كل ما نوقف بمحراب كل ما نوقف بمحراب نذكر نورك اللي غاب نذكر نورك اللي غاب كل ما نوقف بمحراب كل ما نوقف نذكر نورك اللي غاب نذكر نورك اللي غاب والأنظار تجد احنا ار الاجل السار يا كرار حيدر والأنظار تجد لجل السار يا كرار حذار كل ما نوقف بمحراب كل ما نوقف بمحراب نذكر نورك اللي غاب نذكر نورك اللي غاب كل ما نوقف بمحراب كل ما نوقف بمحراب نذكر نورك اللي غاب نذكر نورك اللي غاب والأنظار تجد نار نار نار لجل السار يا كرار حيدر والأنظار يا كرار حيدر يا حيدر شيعتك احنا اي والله يا علي يا علي يا علي يا حيدر شيعتك احنا نصيح لا احفوي بحسرة مواقد بينا تتسجر لك يا والدي العترة بينا طعبرتك تركت أليف طعمة وأليف طبرة وثارك يسعر بينا مثل ما تسعر الجمرة مثل ما تسعر احنا شيعتك ننحات احنا شيعتك ننحات يا ريت دفنا وياك يا ريت دفنا بحسن الروح دمع النوح ظل مسفوح ليل نهار حذاك والأنظار لجل الثار يا كرار حذار كل ما نوقف بنحراب كل ما نوقف نذكر كل ما نوقف هلا هلا والأنظار تجد نار لجل الثار يا كرار حذر والأنظار بكل محراب من نقف نذكر لوحة مصابك ونذكر من تحيط دائمي عليك ينوح محرابك عليك ينوح نكابر على الحسين ونصيح يا من صار الدم اخضابك ومن هول مساح دم راسك ومنه الظهر مجد صوا وبهالحفرة يا ضرغام وبهالحفرة يا ضرغام طب وهامتي الإسلام طب وهامتي الإسلام وبهالحفرة يا ضرغام وبهال ما شاء الله طب وهامتي الإسلام وعين الكون تغفى الشون يا المرهون للأقدار حيدر والأنظار تجدع لجل الثار يا كرار حيدر كل ما نوقف بنحراف كل ما نذكر نورك نذكر نورك اللي علي علي اي كلمة نوقف والانظار تجدح لجل الثار يا كرار حذر كل خبار الفرج عيت ناصر هلا هلا هلا بيك غبار الفاجعة ناصر حسن والعالم يتغير حسيني وباسم السابع حتى بصوتي الوحي وكبر حتى بصوتي الوحي سمعنا الهاتف ينادي انطبع الراس الوصيح ذر سمعنا الهاتف ينادي انطبع الراس ار عجيبة تموت يا فارس بدير والخيل دقي وخيل وشلون الاجل ارداك وشلون اجل ارداك يا سيف النبي الفتاك يا سيف النبي الفتاك وشلون الاجل ارداك وشلون الاجل ارداك يا سيف النبي الفتاك يا سيف النبي الفتاك كل هالدول مو معقول هالمسؤول حامل جار حيدر والأنظار حيدر كلمة نوقف بمحراب كلمة نذكر نذكر نذكر نورك اللي هلا اي كلمة نوقف بمحراب انا اسمي شباب شباب والأنظار تجدح نار نار لجل يا كرار حذر والأنظار هلا هلا تجدح نار عليه انت الغالي يا اول انت الغالي يا اول امامي وشيعتك احنا امامي وشيعتك احنا امامي وشيعتك مصابك عايش ويانا ولا لحظة يباريحنا ولا لحظة يباريحنا بعد منه الذي بدد حضرنا بشيء الدلاطي احنا مثيل نوحي سكالة نوح مهجنا وبيه الحزن صيحنا لاحظ بالنسيم الهاب لاحظ بالنسيم الهاب من بعدك يا داح الباب من بعدك يا داح الباب لاحظ بالنسيم الهاب لاحظ بالنسيم الهاب من بعدك يا داح الباب من بعدك يا داح الباب يومك يوم كل هموم بين الدوم هالأقدار حيدها والأنظار كل ما نوقف بمحراب كل ما هلا ايه نذكر نورك اللي غاب هلا هلا اي كل ما والانظار يا كرار حذر والانظار على فراقك سكن بينا الجدار ويهموم لوحتنا سوادي اللي الظل ينعه ويواسينا بمصيبتنا ويواسينا بمصيبتنا اي جمهور تنفر نواي ضيرنا عليك يبدع دمعتنا مثل دم جرحك اللي يجري مثل دم جرحك اللي يجري غدا الدم تجري عبرتنا غدا الدم تجري عبره وشلون وشلون الجفن اخفاق وشلون الجفن اخفاق وتراب القبر وراك وتراب القبر وراك وشلون الجفن اخفاق وشلون الجفن اخفاق وتراب القبر وراك وتراب القبور وراك نحن ضلوع نجري دموع كم مفجوع ظل محتار حذر والأمر هلا هلا تجدح نار لجلد ايه ايه عمي حذر كل ما نوقف بمحتار قواك الله قواك الله نذكر والأمر والأم هلا هلا بيك تجدح آه يا من ربي عريش حجة وخليفة للنبي اختارك مشاعي الفقدك استيحرك ولا تخمر بعد نارك ولا تخمر بعد نارك بواتر هذه مشحوذة يا من قائد هبت دارك لو انهى الدين ينفنيها فلا نوفي طلع أبصارك فلا نوفي طلع دمك يا دم يساوي دمك يا دم يساوي يا ساحل الذي جادي يا ساحل الذي جادي ما سواه لا والله ما ننساه مهما صار حيدر والأنظار تجدح أرك الماء ايه كلمة نوقف ايش تذكر عمي نذكر نورك اللي غاب ابو الانظار تجدح والأمر يا من رب العريش حجة خليفة للنبي اختارك إلى الشاعر الأديب الأستاذ جابر الكاظم يا من رب عريش حجة خليفة للنبي اختارك مشاعي الفيض دك استحرج فلا تخمد بعد نارك فلا تخمد بعد بواتر هذه مشحوذة بواتر هذه مشحوذة يا من قائد هبتارك لو انهى الدين ينفنيها فلا نوفي طلع ابصارها فلا نوفي دمك يا دم يساوي دمك ما يساوي يا سائل ذي جادي يا سائل ذي جادي ما سواه لا والله ما ننساه مهما صار حذر الأنظار طار تجدح أرك المحلوق في محراب كل ما نذكر نورك اللي مأجور مأجور كل ما والأنظار والأنظار أرك جدح أر الأجلب آر يا كرار اهو الأمر تجدح أرحد أرثارك عايشي ويانا هل أثارك عايشي ويانا يصبحنا ويمسينا يصبحنا ايه من يتفير شهر رمضان يذكرنا بمعاصينا يذكرنا إثارك عايشي ويانا يصبحنا ويمسينا ومين يصفر شهر رمضان يذكرنا بمعاصينا يذكرنا يذكرنا نصومي ونفكر سيامك الماكي يملى بثلاثينا نصوم ونذكر يصيا الماكي يملى آه يا ليلة واحد وعشرين دوات ناري الحسين بينا دوات كل ما بالصحف آيات كل ما بالصحف آيات ويا نتهل عبرات ويا نتهل عبرات كل ما بالصحف آيات كل ما بالصحف آيات ويا نتهل عبرات ويا نتهل عبرات بالأحزان والأشجان فارك حان يا الغوار حدر والأنبار تجدح حدر كل ما نوقف ويبمح حلبي علي علي كل ما نوقف والأمر تجدح لجل الثار بعث بعث والأمر هلا بيك فارك عايش ويانا يصبحنا ويمسينا يصبحنا ويمسينا ومن يسفر شهر رمضان يذكرنا بمعاه يذكرنا نصوم ونذكر صيامك الماك يملى الثلاث نصوم نصوم ونذكر صيامك الماك يملى الماك يملى يا ليالك واحد وعشرين دوات ناري الحسين بينا دوات كل ما بالصحف آيات كل ما بالصحف آيات ويا نتهل عبرات ويا نتهل عبرات كل ما بالصحف آيات كل ما بالصحف آيات ويا نتهل عبرات ويا نتهل عبرات بالأحزان والأشجان فارك حان يا مغوار حدار والأمر ما نوقف اي كلمة هلا هلا